بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والأربعون من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس والتعليق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل السنة: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. قال الشارح رحمه الله: قوله وهم وسط إلى آخره. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه، أي في تعليقاته على الواسطية، الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله له تعليقات طيبة على الواسطية مطبوعة مشهورة: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، هل هي مقدورة للرب أم لا؟ فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية، الجهمية جبرية في باب القدر، بل هم غلاة الجبرية. ثم هناك طوائف أيضا يلتحقون بالجبرية، وهم الأشاعرة، فالأشاعرة جبرية في هذا الباب، في باب القدر، والماتريدية قريب منهم أيضا، وهكذا أيضا طوائف أخرى يقولون بالجبر، يعني أن الله عز وجل يجبر العباد على أفعالهم، على تفاوت بينهم في هذا الموضوع، ويأتي إن شاء الله في باب القدر تفصيل الكلام فيه. قال: فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. إذن أفعال العباد إنما يفعلها الرب سبحانه وتعالى، وأما العباد فإنما هم كالريشة في مهب الرياح عند الجبرية، وهم محل لأفعال الرب سبحانه وتعالى عند الأشاعرة أو عند جمهور الأشاعرة. قال: وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. و الأشعري وأتباعه يقولون: العبد له قدرة، العبد له قدرة، لكن هذه القدرة لا تأثير لها في الفعل، لا تأثير لها في الفعل. ولهذا قال العلماء: إن حقيقة قولهم هو الجبر، حقيقة قولهم هو الجبر، بل اعترف بعض كبار الأشاعرة بأن مؤدى قولهم إلى الجبر، وإن كان بعضهم ينكر هذا اللفظ، يقول: لا، العبد ليس بمجبور، ليس بمجبر على عمله. ثم إذا جئت إلى حقيقة قولهم يقولون: العبد له كسب. طيب إيش الكسب هذا؟ اختلفوا في تفسيره، ومؤدى كلامهم إلى أن الفعل يحصل عند قدرة العبد لا بقدرة العبد، فقدرة العبد ليس لها أي تأثير على الفعل، ليس لها أي تأثير على الفعل. فهؤلاء طرف. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية، أي نفاة القدر: إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، عكس قول الجبرية. الجبرية يقولون: هذا الفعل مقدور للرب، الفعل الذي يفعله العبد إنما هو مقدور للرب لا للعبد. القدرية النفاة يقولون: الرب لا يقدر على عين هذا الفعل الذي تفعله، هذا الفعل الذي تفعله أنت من خير أو شر، الرب لا يقدر على عينه. طبعا سبب ذلك أنهم يقولون إن المقدور لا يمكن أن يؤثر فيه قادران في نفس الوقت، وأيضا يقولون الوجود إنما هو عين واحدة تحصل من جهة واحدة. كلام طويل لا داعي لتفصيله الآن، إن شاء الله يأتينا في موضع آخر. الخلاصة أن المعتزلة يقولون: الرب لا يقدر على عين هذا الفعل الذي تفعله، سواء كان خيرا أم شرا أم أي فعل ولو من الأفعال المباحة، فهذا الفعل الذي فعلته أنا من تحريك يدي هذا عين هذا الفعل غير مقدور للرب سبحانه وتعالى، إنما قدر عليه العبد، قدر عليه العبد. طيب قدر عليه العبد هل معناه أن الله ليس هو الذي أقدره عليه؟ بل هم يقولون الله هو الذي أقدره عليه، خلق له الآلات ونحو ذلك، ثم العبد هو الذي خلق فعل نفسه، ومنهم من يتورع عن كلمة خلق من حيث اللفظ، ولكن مؤدى قولهم أن العبد خلق فعل نفسه. طيب واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، يعني الآن بعد أن اتفقوا على أن عين فعلك الذي تفعل لا يقدر عليه الرب سبحانه وتعالى، لكن هل يقدر على مثله؟ هذا فيه خلاف بينهم. سبحان الله. قال فأثبته البصريون، يعني أثبتوا أن الله يقدر على مثل مقدور العبد لا على عين مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. المعتزلة ينقسمون في الجملة إلى طائفتين، البصريين والبغداديين، وهؤلاء يخالفون هؤلاء في بعض تفاصيل العقائد. فالشاهد أن الكعبية وهو من الكبار المعتزلة ومن تبعه من البغداديين، هؤلاء يقولون إن الله لا يقدر على مثل مقدور العبد أيضا. وقال أهل الحق أهل السنة والجماعة أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فأفعال العباد تنسب إلى الرب سبحانه وتعالى من جهة الخلق، وتنسب إلى العباد من جهة التسبب، فلهم تأثير، العباد لهم تأثير على أفعالهم من جهة التسبب، والله خالقهم وخالق أفعالهم. ولكن لا يقال إن هذه الأفعال أفعال الرب عز وجل، يقال هي خلق الله وفعل العبد، هي خلق الله وفعل العبد، مثلما نقول إن الله خلق صفاتك، فصفاتك التي فيك من يد ووجه وعين وأذن هي خلق الله، لكن هل نقول هي صفات الله؟ لا، نقول صفات لمن؟ لك، للعبد، صفات للعبد. طيب فهي خلق الله وهي صفة العبد. كذلك الأفعال، الأفعال العباد هي خلق الله وفعل العبد، فتنسب إلى الرب خلقا وإلى العبد تسببا. قال فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، سماهم بذلك الصحابة، وجاء في هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أهل العلم من يصححه، ومنهم من يقول بل هو موقوف على الصحابة رضوان الله عليهم. قال وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. هنا انتهى كلام الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، فكان ينبغي في هذه الطبعة أن تجعل حاصرتان في أول الكلام وفي آخره. قال الشارح رحمه الله وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد، ومسائل القدر فيها كلام طويل ونزاع كبير تؤخذ في كتب أكبر، والله الموفق. قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، قال الشارح رحمه الله قوله وفي باب وعيد الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة. الوعيد يعني هل الله عز وجل لا بد أن ينفذ الوعيد في حق العصاة، لا بد أن ينفذ فيهم الوعيد فيعذبهم أو لا، فأهل السنة وسط بين المرجئة وبين الوعيدية. فالمرجئة قال المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. فإذا وجد الإيمان، وهم مختلفون في الإيمان، المرجئة مختلفون في الإيمان على عدة أقوال ستأتينا إن شاء الله في باب الإيمان. فمنهم من يقول مثلا الإيمان هو المعرفة فقط، من عرف الله بقلبه فهو مؤمن، ولو لم ينطق ولو لم يقر بذلك إنما عرف بدون إقرار ولو لم يعمل أي عمل. ومنهم من يقول الإيمان قول اللسان فقط، ومنهم من يقول الإيمان تصديق القلب فقط، ومنهم من يقول هو قول اللسان وتصديق القلب. الشاهد هؤلاء يقولون إذا حصل هذا الإيمان فلا يضر معه ذنب، فيبقى العبد كامل الإيمان مهما ارتكب من الذنوب. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، إذا زال بعضه زال كله. هذا الأصل اتفق عليه المرجئة واتفق عليه الخوارج، فيعني هو أصل يتفق عليه الطرفان النقيضان، فيقولون الإيمان شيء واحد، إنما يختلفون ما هذا الشيء. الشاهد مثلا المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد، من قال هو التصديق يقول الإيمان هو التصديق، إذن إذا حصل التصديق فالإيمان كامل. طيب من ارتكب الكبائر ما يضر لأن تصديقه حاصل، التصديق حاصل. ومن يقول الإيمان قول اللسان مثلا فيقول إذا قال اللسان فهو مؤمن كامل الإيمان ولو ارتكب الكبائر، لأن الإيمان شيء واحد هو قول اللسان مثلا. واضح؟ فالشاهد هؤلاء يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر في كمال الإيمان، لا يضر في كمال الإيمان، فصاحبه صاحب الذنب مؤمن كامل الإيمان. لكن هل معنى لا يضر مع الإيمان ذنب أنه لا يمكن أن يلحقه وعيد؟ هذا لا يقول جميع المرجئة، إنما غلاة المرجئة هم الذين يقولون إن الوعيد لا يمكن أن يلحق صاحب الإيمان، ما دام عنده إيمان فلا يمكن أن يلحقه الوعيد. إذن نفهم ما معنى لا يضر مع الإيمان ذنب عند المرجئة، أي لا يضر في كمال الإيمان، فكمال الإيمان حاصل لصاحب الذنب، لكن على الخلاف بينهم ما هو الإيمان. طيب أما هل يضر من حيث الوعيد في الآخرة؟ هذا يختلفون فيه، ويأتي زيادة التعليق على ذلك إن شاء الله. قال كما لا تنفع مع الكفر طاعة، يعني قاسهم يقولون هل الكافر تنفعه الطاعة؟ لا تنفعه الطاعة، وهذا حق، الكافر لا تنفعه الطاعة. فهم قالوا كذلك الإيمان لا تضر معه المعصية. قال وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به. هذا ليس قول جميع المرجئة كما سمعت، وسيعود أو سيبين أيضا أن هناك من المرجئة من يقول خلاف هذا. وسموا بذلك، يعني لماذا سموا مرجئة؟ نسبة إلى الإرجاء أي التأخير. الإرجاء في اللغة هو التأخير، قالوا أرجه وأخاه، في قراءة أرجئه وأخاه، يعني أخره، أخره وأخاه، ترجي من تشاء، ترجئ من تشاء، يعني تؤخر من تشاء. فالإرجاء هو التأخير. فلماذا سموا مرجئا باب التأخير؟ لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، لم يجعلوا الأعمال من الإيمان. ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى أن الإيمان مجرد تصديق القلب كفر يخرج صاحبه عن الملة، فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان، من كان قادرا على القول فلا بد من أن يقول، واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. نعم، القول بأن الإيمان مجرد التصديق بالقلب فقط هذا كفر، وهكذا القول بأنه مجرد المعرفة هذا كفر. أما القول بأن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان فهذا ليس بكفر. قال رحمه الله وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وهو أخذه عن شيخ حماد بن أبي سليمان كما تجد في الحاشية أن شيخه هو حماد بن أبي سليمان، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار. إذن شوف هؤلاء المرجئة، مرجئة الفقهاء يسمون، يقولون بأن صاحب الكبيرة يلحقه الوعيد، يلحقه الوعيد، ومع هذا هو مؤمن كامل الإيمان في الدنيا من حيث ليس هو كامل الإيمان في الدنيا، لكن يلحقه الوعيد لأنه أخل بالواجبات. قال: ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها. وعلى أنه لا بد، أي ووافقوا أهل السنة أيضا على أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب. فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا وإن كان قولا باطلا مبتدعا. نعم، ولهذا شنع السلف رحمهم الله على هؤلاء المرجئة، مرجئة الفقهاء، وصاحوا بهم من كل قطر. لماذا؟ لإخراجهم الأعمال عن الإيمان، فقولهم مخالف للأدلة من الكتاب والسنة التي تدل بصراحة على أن الأعمال من الإيمان، ويأتي إن شاء الله بيان ذلك في باب الإيمان. إذن فالشاهد أن المرجئة حصل منهم تفريط في باب الوعيد. وأما الوعيدية، والوعيدية اسم يطلق على الخوارج والمعتزلة، يطلق على الخوارج والمعتزلة. في الحاشية يقول: قال شهرستاني في كتابه الملل والنحل: والوعيدية داخلة في الخوارج، وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار. يقال حتى المعتزلة أيضا يسمون وعيدية. قال: وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، فلهذا سموا وعيدية. يقولون يجب على الله أن ينفذ الوعيد في حق من مات على كبيرة لم يتب منها، فاقترحوا على الله سبحانه وتعالى شريعة من عند أنفسهم، أوجبوا عليه ما شاءوا وحرموا عليه ما شاءوا، قاسوا الله بخلقه. ولهذا تقدم معنا في بعض المواضع أن المعتزلة مثلا ممثلة في باب الأفعال، أفعال الرب عز وجل، وهم معطلة في باب الصفات، ممثلة في باب الأفعال، يقول يجب على الله كذا ولا يجوز على الله كذا، قياسا له بخلقه، مثلوا الله بخلقه. قال: ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية بالإجماع أنها في حق غير التائب، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما التائب فقد قال الله فيه: إن الله يغفر الذنوب جميعا، لأن المعتزلة والخوارج يقولون ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا إذا تاب. قال لهم: لا، أما التائب فيتوب الله عليه جزما، وإن كنا لا نجزم في حق الشخص المعين أن الله تاب عليه، ولكن نجزم أن من تاب تاب الله عليه بالجملة، هكذا من حيث الوصف، كل تائب صحت توبته فإن الله يتوب عليه ويغفر له. وإنما التعليق بالمشيئة في حق غير التائب، هذا الذي لم يتوب إلى الله إذا لقي الله عز وجل على الكبيرة دون الشرك والكفر فهو تحت المشيئة. فهذا الدليل يرد به على الوعيدية. قال: وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة. نعم، هذا نوع آخر من الأدلة التي يستدل بها على الرد على الوعيدية، فيقال قد ثبتت الأدلة بتواتر أن عصاة الموحدين يخرجون من النار، فدل ذلك على بطلان قول الوعيدية بأن من مات على كبيرة فلا يجوز عندهم أن يغفر الله له، بل هو خالد مخلد في النار. قال: فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية والخوارج، فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة، وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الجنة. نعم، وأهل السنة يجزمون بأن من الموحدين أهل الكبائر من يعذب. لماذا؟ لأن الأدلة التي دلت على خروج عصاة الموحدين من النار فيها أنهم دخلوا النار. فإذا قلنا إن أهل الكبائر تحت المشيئة فليس معناه أنه أن جميعهم سيكون تحت المشيئة فيمكن أن يغفر الله للجميع، لا، قد دلت الأدلة على أن منهم من لا بد أن يعاقب بذنوبه ومع هذا فمآله إلى الجنة، ومنهم من يغفر الله له فلا يدخله النار وإن كان على كبيرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. قال الشارح رحمه الله: قوله وفي باب أسماء الإيمان إلى آخره، كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة. سيأتي معنى الأسماء والأحكام. وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع. كانت لهذه الأحداث أثر في النزاع في مسألة الأسماء والأحكام. فما معنى الأسماء والأحكام؟ قال: والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين، مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق إلى آخره. يعني من الذي يستحق اسم مؤمن؟ من الذي يستحق اسم كافر؟ من الذي يستحق اسم مسلم؟ من الذي يستحق اسم فاسق؟ فحصل النزاع بين أهل القبلة في هذه الأسماء، من الذي يستحقها؟ والمراد بالأحكام أحكام أصحابها، أحكام أهل الفسق، أحكام أهل الإسلام، أحكام أهل الإيمان، أحكام أهل الكبائر. والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. في الدنيا يعني هل أهل الكبائر يسمون مسلمين، يسمون مؤمنين، يسمون كفارا، ماذا يسمون؟ وفي الآخرة هل لا بد أن يخلدوا في النار أو لا بد أن يعذبوا أصلا؟ حصل الخلاف بين أهل الإسلام في هذه المسائل. فهذا معنى أسماء، مسألة الأسماء والأحكام، وهي كما سمعت من كبريات المسائل التي حصل فيها النزاع بين أهل الإسلام، بل ذكر شيخ الإسلام أنها أول مسألة حصل فيها النزاع بين أهل الإسلام. قال: فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه، أي مرتكب الكبيرة، لا يستحق، طيب لا عفوا، إلى أنه، ها هنا ضمير الشأن، ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر. شوف الفرق بينهم وبين أهل السنة في قضية قام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر. لماذا يقول المعتزلة والخوارج هذا؟ للأصل الذي قلناه قبل قليل، أنهم يقولون الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. طيب ما هذا الشيء الواحد الذي هو عندهم؟ ما هو الشيء الواحد؟ هم يوافقون أهل السنة، ركز على هذه القضية، الخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ولكنهم يجعلون جميع عمل الجوارح شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. فإذا إذا ذهبت الزكاة مثلا لم يزكي الإنسان تكاسلا بخلا لم يزكي، ذهب الإيمان. إذا ذهب أي واجب من الواجبات أو وقع الإنسان أيضا في كبيرة من كبائر الذنوب فقد ذهب الإيمان، قالوا لأنه شيء واحد. مثل ماذا؟ قالوا مثل اسم عشرة، اسم عشرة مثلا، إذا ذهب واحد منها هل بقيت عشرة؟ هل تسمى عشرة؟ لا، ما تسمى عشرة، تسمى إذا ذهب واحد تسمى تسعة، إذا ذهب اثنين تسمى ثمانية، إذن ذهب اسم عشرة تماما. كذلك إذا ذهب عمل ذهب الإيمان. هكذا يعني أتوا بهذا المثل ويظنون أنهم بهذا قد أتوا بما لم يأتي به الأوائل. وأهل السنة يقولون معنا مثل آخر على أشياء أو أمثلة أخرى على أشياء تذهب من الشيء ويبقى اسمه، مثل الشجرة، هل إذا قطع غصنها لا تسمى شجرة؟ تسمى شجرة. فالإيمان مثل الشجرة، الإيمان مثل الشجرة. كذلك الإنسان، هل إذا ذهب شعر الإنسان لا يقال له إنسان؟ أو إذا ذهبت عيناه لا يسمى إنسانا؟ أو إذا ذهبت يده لا يسمى إنسانا؟ لا. وإن ذهب بعضه، وإن ذهب ركن من أركانه، فيسمى إنسانا ناقصا، كذلك هذا يسمى مؤمنا ناقص الإيمان كما سيأتي. المقصود أن نفهم أصل السبب الذي جعل الخوارج والمعتزلة يقولون إن من ارتكب كبيرة من الكبائر أو ترك واجبا من الواجبات فإنه يخرج عن الإيمان. السبب أنهم يقولون إن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، كما قال المرجئة أيضا، فهم متفقون في هذا الأصل ثم يختلفون فيما ينبني على هذا الأصل. طيب، قال: فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين. من الفريقان؟ المعتزلة والخوارج. ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافرا أو لا. فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار. وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال. نعم، مذهب الاعتزال يقوم على 5 أصول بها فارقوا أهل السنة. أحدها المنزلة بين المنزلتين. منزلة بين المنزلتين يعني أن مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمنا ولا يسمى كافرا، بل هو في منزلة. هذه المنزلة تسمى الفسق، هذه المنزلة تسمى الفسق، لكن الفسق عندهم ليس هو الفسق عند أهل السنة. الفسق عند أهل السنة قد يطلق على الكفر وقد يطلق على ارتكاب الكبيرة مع وجود الإيمان، فيقال مرتكب الكبيرة فاسق عند أهل السنة، لكن مع وجود أصل الإيمان عنده. لكن هؤلاء يقولون هذه المرتبة المنزلة بين المنزلتين نسميها الفسق وليست إيمانا ولا كفرا. ماذا يترتب عليها في الدنيا؟ لا يترتب عليها أحكام الكفار، لا، فهو يعامل معاملة المسلمين. عند المعتزلة الفاسق مرتكب الكبيرة يعامل معاملة المسلمين، فهو إذا مات مثلا صلي عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث وهكذا، يرث من غيره ونحو ذلك من الأحكام، ولكن في الآخرة يعامل معاملة الكفار فيخلد في النار. هذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال، المنزلة بين المنزلتين. وبقيت 4 أصول، وهي التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل واحدة منها أسماؤها أسماء طيبة ولكن المراد بها باطل. فالتوحيد عندهم نفي الصفات كما تقدم معنا، توحيد أصل من أصولهم والمراد به نفي الصفات، والعدل المراد به نفي القدر، لأن الله لو كان قد قدر المقدورات فإنه ظالم إذن، لكن نفي القدر هو العدل عندهم. وإنفاذ الوعيد الذي تقدم قبل قليل، أن الله لابد أن ينفذ الوعيد في حق مرتكب الكبيرة فيعذبه ويخلده في النار. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المراد به عندهم الخروج على ولاة الأمر الظلمة. فهذه 5 أصول: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي أصول المعتزلة التي خالفوا بها أهل الإسلام والسنة. نعم. في الدنيا يعني لا، الخلاف ليس فقط لفظية. لماذا؟ لأن فيه مخالفة للأدلة الشرعية التي تسمي هذا مؤمنا. نعم، من حيث المعاملة معاملة المسلم، من حيث المعاملة هم يعاملونه في الدنيا معاملة المسلم، لكن لا نستطيع أن نقول فقط هو خلاف لفظي، لأن فيه ماذا؟ مخالفة صريحة للأدلة التي تسمي هذا مؤمنا، تسميه مؤمنا. لكن من حيث المعاملة ممكن، لو تساهلت في هذا وقلت هذا الكلام لا. قال: واتفق الفريقان، يعني المعتزلة والخوارج، واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار. فوقع الاتفاق بينهما في أمرين: الأول نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، فهم كلهم ينفون عنه الإيمان. الثاني خلوده في النار مع الكفار. ووقع الخلاف أيضا في موضعين: أحدهما تسميته كافرا والثاني استحلال دمه وماله وهو الحكم الدنيوي. قال: وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. هذه ولا يستحق دخول النار قلنا في حق ولاة المرجئة، وأما مرجئة الفقهاء فهم يقولون بأنه قد يعذب. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان. نعم، ومن أهل السنة من يقول نسميه مسلما ولا نسميه مؤمنا، ولكن هذا من حيث التسمية، وإلا فلا شك أنه ما من إسلام صحيح إلا ومعه إيمان يصححه، كما أنه ما من إيمان صحيح إلا ومعه إسلام. فالإسلام ليس فقط هو الشعائر الظاهرة، لابد من اعتقاد القلب ولابد من أعمال القلوب، كما أن الإيمان لا ينفع أن يكون بأعمال القلوب فقط دون الشعائر الظاهرة التي هي أركان الإسلام. فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية. وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق. وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابا، وهذا واضح كما سبق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الرافضة والخوارج. قال الشارح رحمه الله: قوله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم، يعني فهم في هذا مثل الخوارج. يريد الشارح أن يقول فهم في قضية تكفير الصحابة مثل الخوارج، والمؤلف يقول بين الرافضة والخوارج، فما مراد المؤلف بهذا؟ انتبه معنا. قال: والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. إذن وجه الخلاف بين الرافضة والخوارج في حق الصحابة هو فيما يتعلق بآل البيت، فالروافض يغلون في علي رضي الله عنه وبقية آل البيت من الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا يترضون على بعض الصحابة ويرونهم مؤمنين كسلمان وعمار، وإلا فالغالبية عندهم كفار. الخوارج كما سيأتي يكفرون عليا رضي الله عنه وبقية آل البيت كما يكفرون بقية الصحابة. يعني نستطيع أن نقول إن الخوارج والروافض متفقون على تكفير جمهور الصحابة، وإنما يختلفون في علي ومن إليه، في علي ومن كان معه، فهؤلاء يغلو فيهم الروافض ويكفرهم الخوارج، وأهل السنة وسط كما سيأتي. قال: يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية، وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه. هؤلاء هم غلاة الرافضة، فليس جميع الرافضة يعتقدون في علي رضي الله عنه أنه إله، وإنما غلاتهم. قال: وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم، أي أظهر الإسلام، وأراد أن يكيد للإسلام وأهله كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها. قال في الحاشية: يشير إلى ما صنعه بولس اليهودي عندما اعتنق النصرانية ليفسدها، وقد فعل ما أراد. رجل يهودي اعتنق النصرانية ثم أفسدها عليهم بإدخال الغلو في عيسى عليه السلام، فأظهر الغلو في عيسى عليه السلام وتأليه عيسى حتى فسد دين النصارى كما هو معلوم، وصاروا يعتقدون في عيسى عليه السلام أنه إله ونحو ذلك. فهكذا عبد الله بن سبأ اليهودي لما أظهر الإسلام أراد أن يكيد لأهل الإسلام بإظهار الغلو في علي وأنه الإله، ولكن لم يتم له ما أراد بفضل الله. قال: وقد حرقهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم، وروي عنه في ذلك قوله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقنبرا هذا، وقنبر هذا هو مولاه، يعني قال له: أضرم النيران، جهز النيران، لأنه استتابهم 3 أيام، جاءوا وسجدوا له وقالوا بأنه، قال: ما هذا؟ قالوا: أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت هو. من؟ قالوا: الله. فنصحهم فانصرفوا، ثم جاءوا يوما آخر وفعلوا مثل ذلك. الشاهد أن علي رضي الله عنه استتابهم 3، فلما لم يرجعوا حرقهم بالنار، وقد وافقه الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم ولم يختلفوا في قتلهم، وإنما خالف منهم من خالف في قضية التحريق كابن عباس رضي الله عنهما، وأثره في الحاشية، الأثر موجود في الحاشية، خالفه ابن عباس لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار كما جاء في الحديث. قال: وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم وأنهم أكملوا هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ستأتي معنا خلاصة عقيدة أهل السنة في الصحابة خلال هذا الكتاب أيضا. ما شاء الله. سؤال قبل أن نواصل، فقط من أجل أن ننشط، سؤال في النحو. قال: ولكنهم لم يغلوا فيهم، لم جازمة، فلماذا لم يحذف حرف العلة الواو لم يغلوا فيهم؟ لماذا؟ ضمير الفاعلين، ضمير الجمع، وأين واو الفعل؟ يعني قد حذف، ها؟ ما في واو الفعل، غلا يغلو، غلا يغلو، صح ولا لا؟ أيوة، التقاء بين الأحباب ولا بين الأعداء؟ طيب، أحسنت أحسنت. ها خالد، هذا مجزوم بحذف النون كما قال الأخ معمر. أيوة، وين الواو، واو الفعل؟ نعم، حذفت لالتقاء الساكنين، يعني أصلها يغلوون، أصلها يغلوون، مثل مثلا يقتلون، فلا نحتاج هنا إلى حذف الواو هذه، بل لابد من بقائها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله. شوف، هذا الكلام كلام ملخص مفيد فيما يتعلق بالجمع بين علو الله وقربه ومعيته لخلقه، فما يحتاج إلى شرح، ولهذا الشارح اختصر شرحه جدا كما سيأتي، فقط نركز على كلام شيخ الإسلام. قال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذا العلو، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية، والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، نعم هذا لا توجبه اللغة، لكن هل تجيزه؟ نعم تجيزه، فقد تأتي المعية في اللغة والمراد بها الممازجة، مثل أن تقول اللبن مع الماء، إذا خلطت اللبن بالماء فتقول اللبن مع الماء، أي إنه مختلط به، ولكن هذا لا توجبه اللغة، فهذا من دقة شيخ الإسلام في التعبير، يعني لا يلزم إذا جاءت مع أن تظن أنها دائما للممازجة كما سيبينه. قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أي من علو الله وأنه بائن من خلق، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر، هذا من مما يستدل به على أن المعية لا توجب الممازجة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، المسافر يقول سافرنا والقمر معنا، ولا أحد ينتقد عليه ذلك، بل كلامه كلام صحيح، فالمراد المصاحبة من حيث الضوء وليس الاختلاط. وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، هذا الذي نحتاجه فقط، أن نصونه عن الظنون الكاذبة. مثل إيش؟ مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، تظله فوقه وتقله تحته، تحمله، تقله أي تحمله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال الشارح رحمه الله، هو هذا الكلام من عند قوله مثل أن يظن إلى قوله والأرض بأمره، هذا ساقط من بعض النسخ، وقد ذكر بعض مشايخنا أن كثيرا من النسخ العتيقة للواسطية ليس فيها هذا الكلام، وإنما هو موجود في بعض النسخ المتأخرة، نبه على هذا بعض مشايخنا. قال الشارح رحمه الله، قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخره، صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائنا من خلقه، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه. هذه بائنا من خلقه، ما معناها؟ ما معنى بائنا يا سليمان؟ ما معنى بائنا من خلقه؟ ها؟ لا، ما معنى بائنا من خلقه خالد؟ منفصلا من خلقه، بائنا من خلقه أي منفصلا من خلقه، هذه الكلمة لم ترد في الكتاب والسنة، ولكن احتاجها أهل السنة لما جاء أهل البدع وخالفوا في هذا الباب، فاحتاج أهل السنة إلى أن يقولوا إن الله بائن من خلقه، وذكرها جماعة من السلف كابن المبارك وغيره. فإذا قيل لماذا تزيدون هذا، نقول اسكتوا نسكت، لا تزيدوا ونحن لن نزيد. والزيادة هذه زيادة دلت عليها الأدلة، ليس معنى أن الإنسان يزيد ما شاء، لا، دلت الأدلة، ما دام أن الله عال على خلقه وليس مختلطا بعباده فهو بائن منهم. قال كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد من الآيات والأحاديث، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه. ما معنى لا ينافي؟ إيش معنى لا يتنافى هذا مع هذا؟ يعني نعم، لا يتضاد، لا يتعارض، ليس هذا نافيا لهذا، قال: فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية، وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره، فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله أفلا، يعني بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من أصغر مخلوقات الله بالنسبة إلى ما هو أكبر كالشمس والسماء ونحو ذلك، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش، حاشية تجد أن الفرش المراد بها الأرض، كله بين يديه سبحانه كأنه بندقة في يد أحدنا. البندقة تطلق ويراد بها أحد شيئين: الأمر الأول نوع من النباتات، وهذا الذي ذكر في الحاشية، يعني هي من المكسرات، تعرفون البندق، يعني يأتي مع اللوز مع الفستق مع حبته هكذا مدورة بيضاء مثل اللوز لكنه مدور أبيض، شوف أحيانا بعض الشوكولاتات مكتوب عليها شوكولاتة مع البندق، ليس المراد مع الآلي، مع هذه النبتة هذه. والأمر الثاني الذي تطلق عليه لفظة بندقة وبندق أحجار تصنع من الطين يرمى بها، يعني كانوا ييبسون طينا على شكل أحجار صغيرة مثل الرصاصة يعني، فيرمى بها، يرمى بها في أشياء قديمة عندهم سميت أيضا بالبندق، سميت بالبندق لأجل هذا، فالبندق سمي بندقا، البندق الذي يرمى به لأنه يرمى به في شيء مثل البندقة، وهي هذه حجر الطين الذي يكون صغيرا ومستطيلا مدببا من أوله فيرمى به. قال: بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بلى، يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته واعتقاده، هكذا عندنا من عنده واعتقاد بدون هاء، واعتقاد أن ذلك كله حق، ها من عنده هكذا؟ عندك إيش بدون هاء؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا سهل، بدون هاء ها؟ هذا أحسن، واعتقاد أن ذلك كله حق معطوف على الإيمان، يجب الإيمان ويجب اعتقاد أن ذلك، واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية، أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاو له محيط به، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا تدركه أفهام العالمين. قال رحمه الله: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، تقدم الحديث، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال الشارح رحمه الله: قوله وقد دخل في ذلك الإيمان إلى آخره، يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه، ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، متى شاء متعلق بالوقت، كيف شاء متعلق هيئة تحقيق إجابته وكيفية تحقيق إجابته، يعني قد يعطيه عين سؤله وقد يصرف عنه من السوء مثل ذلك وقد يدخره له في الآخرة. فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة كما قال تعالى ولهذا كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تقدم الكلام على مسألة القرب وأن العلماء اختلفوا هل القرب ينقسم إلى قرب عام وقرب خاص أو لا. وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه. نعم، يعني أن شيخ الإسلام ذكر عدة أدلة على الجمع بين هذا. الأول أن الله جمع بينهم، والله لا يجمع بينهما وهما متناقضان. ما دام أن الله جمع بين ذكر علوه وقربه فمعنى أن علوه لا ينافي قربه. الأمر الثاني أيضا أن الله ليس كمثله شيء، يعني لنفرض أن المخلوق إذا كان قريبا فلا يمكن أن يكون عليا، فهذا في المخلوق، أما الله ليس كمثله شيء، فما دام أخبر عن نفسه بأنه علي وأنه قريب فلا بد أن نؤمن بذلك. ولهذا قال وهو علي في دنوه قريب في علوه. مزيد ها؟ باقي وقت ها؟ كيف يا يوسف؟ يوسف ضحك ضحكة من يريد أن نقل. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ، يصلح منه بدأ بالهمز ومنه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، أي عبارة عن كلام الله، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال الشارح رحمه الله قوله ومن الإيمان بالله وكتب إلى آخره، جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله. لماذا؟ لأنه صفة من صفاته، هذا وجه كونه من الإيمان بالله، لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، لا يتم أي لا يصح، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم. والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، موصوف بما شاء يتكلم بما شاء، هذا متعلق بنوع الكلام، ذات الكلام، ما هو الكلام الذي يتكلم به، فنقول يتكلم بما شاء، متى شاء متعلق بالوقت، وبقي أيضا كيف شاء، يعني يتكلم نداء، يتكلم نجوى، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم. ما معنى لم يزل ولا يزال يتكلم؟ بمعنى أن نوع كلامه قديم أزلي، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف وليست من إضافة المخلوق للخالق، لأن إضافة المخلوق للخالق تكون في إضافة الأعيان، في إضافة الأعيان، كأن يقال ناقة الله وبيت الله. فناقة الله هذه عين، عين بذاتها مستقلة. طيب الناقة، فالإضافة هذه ناقة الله إضافة تشريف من إضافة المخلوق الناقة إلى الخالق. لكن كلام الله، الكلام صفة ليس عينا قائمة بذاتها، واضح؟ طيب قولنا عن عيسى كلمة الله، من أي النوعين؟ كلمة الله، عيسى كلمة الله، هل معنى أنه صفة من صفات الله؟ هل معنى أن عيسى صفة من صفات الله؟ لا، المراد أنه كان بكلمة الله، حصل بكلمة الله سبحانه وتعالى. قال: وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا، وجعله وصفا لمخلوق. نعم، وقد رد الله على من جعل القرآن كلام البشر وتوعده بسقر، قال: سأصليه سقر. قال: وكان أيضا متجنيا على اللغة، فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام، هذا ليس موجود، لا يقال متكلم أي خلق الكلام، وإنه متكلم أي موصوف بالكلام، حصل منه الكلام. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة. وتقدم معنا بيان الفرق بين الحكاية والعبارة. فالحكاية يحكى نفس كلام المتكلم بمثله بلا فرق، هذا قول الكلابية. الأشاعرة تحذلقوا، قالوا: لا، ما أحد يستطيع أن يحكي نفس كلام الله، وإنما يعبر عن كلام الله، فنحن نقول القرآن عبارة عن كلام الله، هكذا قالوا. فإذا الحكاية قول الكلابية، والعبارة قول الأشاعرة. قلنا قبل: كيف نحفظها من أجل ما ننسى؟ الكاف للكاف والعين للعين. حكاية هذا قول الكلابية، وعبارة قول الأشاعرة. قال: فقد قال بنصف قول المعتزلة، حيث فرق بين الألفاظ والمعاني فجعل الألفاظ مخلوقة. فهؤلاء الأشاعرة والكلابية يقولون إن هذه الألفاظ التي نقرأها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه الألفاظ مخلوقة. طيب إيش هو الذي ليس بمخلوق؟ قال: والمعاني عبارة عن الصفة القديمة. إذن كلام الله الذي ليس بمخلوق إنما هو المعنى القائم بنفس الله، هذا الذي ليس بمخلوق. أما هذه الحروف التي نقرأها والآيات فهي مخلوقة. فلهذا قال هؤلاء قالوا بنصف قول المعتزلة، بل إن من الأشاعرة من صرح بأن الفرق بين قولهم وقول المعتزلة إنما هو فرق في اللفظ، خلاف لفظ. قال: كما أنه ضاه النصارى، شابههم في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قال، يعني الآن النصارى يقولون حل اللاهوت في الناسوت، اللاهوت يعني مأخوذ من الله، والناسوت من الناس، فإذن امتزج اللاهوت بالناسوت، كلمة الله التي هي صفة الله امتزجت بعيسى عليه السلام وهو إنسان، فامتزج اللاهوت بالناسوت. فهؤلاء قولهم يشابه قول النصارى، هؤلاء الكلابي والأشاعرة قولهم يشابه قول النصارى. قال: إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة، فجعل الألفاظ ناسوتا لها. والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهذا واضح، كما كررنا أكثر من مرة، إذا ذكرت مثلا حديثا حتى لو لم تقل قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قلت مثلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أو قلت من يريد الله بخيرا يفقه في الدين، ثم قلت للناس كلام من هذا؟ ما يقولون هذا كلامك أنت، يقولون هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا. قال: وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدأ من غيره. ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، ولهذا قلنا يصلح أن تقول بدأ أو بدا، بدأ يبدأ وبدا يبدو، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به، فلا يرجع إلى غيره، لا إلى جبريل ولا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة. هذا يصلح وهذا يصلح، هذا يعني يمكن أن يكون قوله إليه يعود يحتمل المعنيين. وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام عندنا، وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخل في الإيمان بالكتب. والصواب: وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، لأن قوله كلام هذا خبر أن القرآن كلام الله، وداخلا خبر كون. ها؟ لا لا ما ينفع. ايش عندك؟ ها؟ داخلا. إذن هذا الصواب، داخلا خبر كون، خبر القرآن، خبر أن كلام. وأين خبر كون؟ وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخل في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إذن نعم الكلام مرتبط. أحسنتم أحسنتم. الآن أما لا لا اسمعني اسمعني لا تغالطونا. وأما تحتاج إلى جواب، جوابها فإن، جوابها فإن، ليست كون، ليست الفاء هذه فإن ليست متعلقة بخبر كون، لا يصلح، لا يصلح أن يكون خبر كون. هو كون الإيمان داخلا، إذن الذي كنا قررناه قبل وصار. وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد، وما دام أنه موجود في بعض النسخ فالحمد لله. هذا هو الله أعلم. قال: وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية، وبالإنجيل بالسريانية، وبالقرآن بلسان عربي مبين. وهذا كلام واضح. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.